قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سورة الماعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم واحدها حرام، فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم الذي نشر الله جعل الله تبور تحمل دائرة الدولة. وقال غيره: الإغراء التصريح. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من نفسكم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مخرقة مجاعة، من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا شرعة ونهاجا سبيلا سبيلا وسلا. أجورهن مهورهن. المهيمن المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البخاري رحمه الله بعدما فرغ من اراد ما اراد اراده في دوره المجلس انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بسوره المائده. اتى في اول هذا الأول ما يتعلق بهذه السورة ببعض الكلمات من هذه السورة وفسرها. حرم واحدها حرام، هذا في أول السورة. غير مسلس الذي من الحرم حرام يعني محرمون، يقال في الإنسان وهو محرم قال له أنه حرام، كما أنه إذا انتهى من الإحرام وقال له حلال، وقال له حلال إذا لم يكن محرما، ويقال له حرام إذا كان محرما. قال: فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم. فبما نقضهم ميثاقهم، قال يعني فبنقضهم، لأن ما شابه في تعبيد الكلام ويكون إعراب ما بعدها وفقا لما كان قبلها، والذي قبلها فهو مجرور، فتكون مجرورة بحرف الذي دخل على ما الذي جيء بها لتأكيد الكلام. التي كتب الله جعل الله. التي كتب الله لكم، يعني التي جعل الله لكم. تبوء تبوء بإذن وإذنك، يعني تحمل قال. وقال غيره: الإغراء التسليط. قال غيره: الإغراء التسليط. أعطينا يعني خلقنا، وكلمة غيره هنا لم يتقدم يعني ذكر أحد أن يعدى إليه هذا الكلام، فغير واضح ذكر هذا الغير، لأن كلمة غيره فيها ضمير ولم يتقدم مرجع للضمير. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من كتم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول سفيان: لستم على شيء، إن أشد آية علي في كتاب الله، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني هذا أن كون الإنسان يقيم الشيء الذي كلف به ويلتزم بالشيء الذي أمر به، هذا من أشد ما يكون وأصعب ما يكون، وهو شديد على من وفقه الله عز وجل. والمقصود من ذلك قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني يكون الإنسان يقيم ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان قرآنا أو سنة، يلتزم بذلك ويأخذ بالأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، ينتهي عن النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا من أشد ما يكون، ولهذا أن يوفق من يوفقه الله عز وجل ليجاهد في نفسه وحبسها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون صابرا على طاعة الله ولو كان فيها شيئا من المشقة، ويكون صابرا عن معاصي الله ولو كانت النفوس تشتهيها وتميل إليها، لأن العاقبة وحين والعياذ بالله. ويصبر على أقدار الله بما يحصل له من البلاء ومن المصائب، يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، ويرضى بالقضاء ويسلم، ويكون بذلك صابرا على طاعة الله ولو شقت، وصابرا عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، وصابرا على ما يحصل له من الابتلاء وما يحصل من قضاء الله وقدره، فيقدر ويحتسب. فلهذا قال سفيان: ليس في كتاب الله آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني كون الإنسان يعني ليس على شيء حتى يلتزم بما أنزل إليه من ربه، يعني هذا من أصعب ما يكون ومن أشد ما يكون، ولكنه يوفق لذلك من أراد الله تعالى به الخير، ومن وفقه وسدده يصبر على الطاعة ولو شقت، ويصبر عن المعاصي ولو نالت إليه النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والطريق إلى النار، الطريق إلى الجنة فيه صعودات وفيه مشقة، ومن صبر واحتسب وجاهد نفسه وجد واجتهد هذا هو الذي يفوز ويظهر بالعاقبة الحميدة. وكذلك النار حفت للشهوات، فمن حبس نفسه وكدح جماحها وردها عن ما تشتهيه وما تميل إليه مما حرم الله عز وجل ومما لا يسوغ الأقدام عليه، فإنه بذلك يكون وفق. وكان سلف هذه الأمة يذكرون مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث، يبينون ما يحصل لهم نحوها وأنها شديدة عليهم وأن هذا من أشق ما يكون عليهم، وفي ذلك تذكير لغيرهم وتنبيه لغيرهم إلى أن يتنبه بما تنبهوا إليه ويحذر ما حذروه، حتى يستفيد الناس من التذكير والتنبيه. كان بإمكانه أن يفهم هذا الفهم ويسكت ويحرص على أن يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، ولكنه أصح عن هذا حتى ينبه غيره إلى ما تنبه له، وحتى يلفت نظر غيره إلى أن يكون على حذر وأن يتنبه بهذا المعنى العظيم الذي اشتملت عليه الآية، وأن الإنسان ليس على شيء إذا لم يكن ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما يشبه هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لامتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستقامة على الصراط المستقيم والالتزام بالمنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو السبيل الوحيد لمن أراد السعادة والنجاة، لمن أراد الخلاص والفكاك من الوقوع في النار. فليس أمامه إلا هذا المنهج الواحد وهذا الطريق الواحد الذي هو الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الجهل فيهلك، لأن المعاصي تجر المعاصي والشر تجر إلى ما هو أشر منه. والله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الزيغ الثاني والإزاغة الثانية نتيجة للزيغ الأول. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. من ثواب على الحسنة كون الإنسان يوفق إلى أن الحسنة تجر إلى حسنة يجر إلى حسنة. ومن العقوبة على السيئة أنه يخذل فتجر السيئة إلى سيئة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسفيان إذا أطلق يراد به سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هما إمامان جليلان من حفاظ الحديث ومن أهل الفقه ومن وعاد العلم، وكل منهما عاش في القرن الثاني، كل منهما وهما جميعا عاش في القرن الثاني. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يتضح له أي سفيانين، هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري. وعلى كل أي واحد منهما هو من أوعية العلم ومن أهل الحديث وأهل الفقه، فلهما جهود عظيمة في حفظ السنة، ولهم جهود عظيمة في فقهها وبيان فقهها، رحمهم الله تعالى. مخمصة مجاعة، نقرأ في مخمصة مخمصة لما تجينا في الإذن فإن الله غفور رحيم. المخمصة هي المجاعة، يعني من اضطر إلى الميتة ومن اضطر إلى أكل الميتة، وكان ذلك في ضرورة وشدة مجاعة فإنه معذور، وقد وصف في حدود الضرورة. من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. من حرم قتلها يعني قتل النفس إلا بحق حي الناس منه جميعا، لأنه إذا آمن وأيقن بأن قتل النفس حرام إلا بالحق، يعني يكون قصاص أو فيما شرع الله عز وجل من إقامة الحدود، من حرم النفس أي قتلها إلا بحق فإن الناس يسلمون منه ولا ينالهم منه ضرر، ويسلمون على حياتهم ويبقون أحياء لا خوف عليهم منه، لأنه هذا شأنه وهذا وصفه. من أحياء فكان من أحياء الناس جميعا، يعني من حرمها إلا من حرم قتلها إلا بحق فإن الناس يسلمون منه، لأن من عرف أنها حرام وأن قتل النفس حرام إلا بحقها فإن الناس يعملون منه. وأما من غفل عن ذلك وتهاون في ذلك أو كفر في ذلك أو جحد ذلك فهذا هو الذي لا يسلم الناس منه، وهذا هو الذي الناس منه على خوف وعلى خطر. قال شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا جعل لكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة، سبيلا وطريقة. أجورهن مهورهن، أجورهن مهورهن أجور مضافة إلى النساء، أعطاهن أجورهن يعني المهور. المهيمن الأمين، القتال عندنا إذا كتاب مصدق أن بين يديهما كتاب مهيمنا عليه، مهيمنا عليه أنه أمين على الكتب السابقة، يعني يخبر عنها وهو ما يخبر به ما هو حق لا يخالف الواقع، ذلك أنه من الله سبحانه وتعالى فهو المخبر عنها عما فيها وعن حكمها وانتهائها، وهو الذي من حين أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام لا مجال لأحد أن يرجع إلى تلك الكتب السابقة وأن يلتفت إليها وأن يعول عليها، بل ليس أمامه إلا أن يلتزم بهذا الدين القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يهتدي بهدي القرآن والسنة، ويلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صدق عن مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يبين أن اليهود والنصارى لا ينفعهم أن يقولوا إننا على طريقة الأنبياء وأننا أتباع أنبياء. اليهود يقولون أتباع موسى والنصارى يقولون أتباع عيسى، لا ينفعهم هذا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. قولوا هنا الأمة يعني معنى كل الجن والإنس هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. الدعوة موجهة إليه الجميع، موجهة إلى الجن والإنس إلى الثقلين. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن يعني هناك الأمة هم أمة التجارة وأمة الدعوة، وأمة الدعوة هم كل الجن والإنس، جميع الجن والإنس من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة، والدعوة موجهة للجميع. وهناك أمة إجابة وهم الذين استجابوا واستسلموا وانقادوا ودخلوا في هذا الدين، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا ودخلوا في الدين وخاروا من المسلمين، وأمة الدعوة هم الجميع، هم جميع ثقلين الجن والإنس. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، حدث المفعول في يدعو يعني يدعو كل أحد، الله يدعو إلى دار السلام كل أحد. الدعوة موجهة للجميع، القرآن موجود والسنة موجودة وكل موجه إليه، ومطلوب منه أن يلتزم بالكتاب والسنة. هذا موجه إلى كل أحد، إلى جميع فقرين الجن والإنس، والله يدعو إلى دار السلام. أليست الدعوة إلى دار السلام لأحد دون أحد؟ كل مدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى دار السلام. ثم قال: ويهدي من يشاء. هؤلاء الذين وفقوا لأن دخلوا في الهداية ودخلوا في الدين، وأمة الدعوة هم الذين وجهت إليهم الدعوة. ولهذا حرف المفعول في يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد مدعو إلى دار السلام. يعني ليست الله يدعو من يشاء، لا، الله تعالى شاء وقدر وشرع أن كل مدعو إلى دار السلام. ولهذا حصلت الدعوة ووقعت ووجهت الدعوة إلى كل أحد، لكن لما كانت الهداية لا تحصل لكل أحد، وإنما لمن شاء الله هداية، قال: ويهدي من يشاء، ما قال يهدي كل أحد. فالله عز وجل شاء وقدر أن يكون للجنة نصيبها وللجنة نصيبها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق قول مني لأن جهنم يكون جنة، ولذلك ما تحصل لكل أحد، لما تحصل لمن وفق الله عز وجل. والدعوة موجهة لكل أحد، دعوة وجهة فيها بالله. والذين في يده لا يسمعوا بأحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: باب قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن عباس: مخمصة مجاعة. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أيد عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأورد تحتها هذه الترجمة هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن رجلا من اليهود قال لعمر أنكم تقرؤون آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم حيث نزلت وأين نزلت، وأين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حين نزلت. نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقة. جاء في حديثنا عن سفيان قال: أشك أنه في يوم جمعة. وكان ذلك في يوم جمعة لأن وقوع بعرقة حصل يوم جمعة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الوداع كان الوقوف فيها يوم جمعة. فقال عمر: إن هذه الآية نزلت في يوم عظيم، في يوم من الأيام التي لها فضل ولها ميزة، وهو من الأيام التي تعود وتتكرر، وهي مناسبة عظيمة للمسلمين، وهو يوم يعتبر وخير الأيام. وقيامه يعني لغير الحجاج بعرفة يعدل يكسر السنة الماضية والآتية. فأفضل يوم للقيام قيام تطوع هو يوم عرفة، لا يماثله يوم ولا يساويه يوم ولا يدنيه يوم. وأما الحجاج فإنهم لا ينبغي لهم أن يصوموا، بل يكونوا مفطرين، بل يكونون مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في عرفة، ولأن الإفطار في عرفة يكون فيه نشاط وتقوية للإنسان إلى أن يشتغل بالذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. فهو يوم معظم عند المسلمين، وهو من أيامهم التي تعود وتتكرر ولها منزلة خاصة في نفوسهم. وقيامه أفضل القيام التطوع كما جاء في الحديث: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فلا يماثله يوم في فضله حيث الصيام. وبالنسبة للحجاج فإنه هو اليوم الذي يعتبر مشتملا على الركن الأعظم من أركان الحج الذي إذا فات انتهى ولم يتمكن الإنسان من الحج وهو الوقوف بعرفة. ولهذا قال على سنة الحج عرفة، الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف فاته الحج. لو أن الإنسان سعي وخسر، ولكنه وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة العيد ما أدرك وفاته الحج. وخلاف بقية الأركان ما تدوس الطواف يمكن سنته ولا بعد مدة طويلة، فإذا صلى مرة يمكن يفعل ولا بعد مدة طويلة، لكن الوقوف ما يحصل إلا في يوم معين. إذا فات فهو يوم الحج، هو يوم عرفة. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، قيل فيه أنه يوم عرفة، لكن صحيح أنه يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي تكمل فيه أعمال الحج، وأيام أعمال الحج الكثيرة كلها تحصل في ذلك اليوم. فجاء ما يدل على ذلك السنة، ولكن هذا يوم من الأيام المفضلة المتميزة في هذه الشريعة الإسلامية. قال باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا، آمين عامدين. حممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإطباء النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قطع إخت لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام وقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم وقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا أبي بكر قالت فبعثنا البعير التي بعيرا الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. هذه الترجمة على قوله أنه أيضا طيبا وجودكم أيدي الناس أورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنهم لما قدموا إلى المدينة وكانوا بقوا في مكان وباتوا فيه وليس معهم ماء وقد انقطع لها عقد او فقد لها عقد ففتشوا عنه ولم يجدوه وبقوا في البحث عنه ولم يكن معهم ماء يتوضؤون فجاء الرسول جلس في انتظاره والبحث عنه فجاء الناس الى ابي بكر فاخبروه ان الناس بقوا بسبب ما حصل لعائشة وانتظار عقدها فذهب أبو بكر إليها وجوج النبي عليه الصلاة والسلام نائما على فخذها وجعل يلومها ويعاتبها وجعل يطعن في خاطرتها حتى تألمت من هذا الطعن ولكنها لم تتحرك من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام نائما على فخذها ولم يمنعها من الحركة مع ما تشعر به من الألم إلا مكان النبي عليه الصلاة والسلام منها فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير قال رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر معناها أن فرض التيمم إنما حصل بسبب هذا الانحداث أو بهذا الانحداث الذي قد حصل من أجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيقول معترفا بفضل أهل الفضل لأبو سعيد الخضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر معنى هناك بركات وهناك خير ساقه الله عز وجل للمسلمين في سببكم على تنويه في هذا الذي حصل وهو كلام ممن يعرف الفضل لأهله من يعرف الفضل لأهله كلام سيد بن حضير في آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فيه الإشادة لذكر الفضل لأهله وإضافته إلى أهله فألوا قل الناس ثم أثاروا البعير وإذا العقد تحت وإذا العقد تحت البعير. هذا الحديث سبق أن مر مرارا في سبق أن مر أن العقد كان لأسماء تحتها وهنا تقول عقد لي ولا تنادي بين هذا وذاك لأن العقد في الأصل هو لأسماء وقد استعارت عائشة فإذا قالت العقد أسماء يعني معناه نسبة التملك أي أنها مالكته وصاحبته وإذا وضعته إليها لكونه في حوزتها وبه دليل على جواز استعارة الزينة أو ما يتزين به عند الحاجة لأن هذا العقد الذي مع عائشة مستعار من أختها أسماء رضي الله تعالى عن الجميع وفيه كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب ما جلسوا بانتظار العقد وهم يبحثون عنه وهو موجود تحت البعير والرسول صلى الله عليه وسلم ما درى عنه وما عرف أنه تحت البعير إنما جعل الناس يبحثون ويفتشون وبقوا وليس معهن وحصل ما حصل من اللوم لعائشة ومعاتبتها ثم حصل الخير والبركة بسبب هذا الشخص وهذا منا يعني يدخل تحت قوله إذا عشان فتره شيئا ويجعل الله فيه حول كبيرة لأنه كره يقتله هذا التأخر ومع ذلك صار فيه الخير وهو أنه شرع وجاءت مشروعية التيمم والتحقيق على هذه الأمة والتيسير وأن الواحد إذا لم يجد ماء فعنده مسجده وطهور عنده مسجده وطهور هذا من خصائص هذه الأمة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت خمسة لم يقهن أحد من الأنبياء قبل فيهما وأيما رجل من أمة إلى الصلاة فعنده مسجده وطهور معناها أن التيمم هذا من خصائص هذه الأمة وأن الله خصص على هذه الأمة ويسر عليها فيما شرع فجعل التيمم وضرب الأرض باليد ومسح الوجه وظاهر الكفين هذا يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء قوم مقامه ويحل محله ويكفي عنه سواء كان في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر ثم أيضا فيه معاتبة أن الرجل يعني يؤدب ابنته وإن كانت مزوجة لأنه جعل يطعن فيها من خاطرتها وكذلك أيضا يعاتبها ويعلمها قال تيمموا تعمدوا تيمموا تعمدوا يعني يعمدون إلى التراب ويضربون على وجه الأرض وعلى الصعيد الذي هو سطح الأرض هذا هو تيمموا تيمموا تعمدوا يعني تعمدوا إلى وجه الأرض إلى أيديها وهو ظاهر الأرض تضرب عليه وتيمموا قال آمين عامدين آمين عامدين لأن معنى عمد وقصد وتيمم المعنى عمد قال أممت وتيممت واحد أممت وتيممت واحد الآمين لأنهم أمم وتيمم المعنى واحد كله بمعنى قصد يتعمد قال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإقضاء النكاح ومن عباس أن هذه الأمور الأربعة التي هي لمستم ولامستم والتي دخلتم بهن والإقضاء وقد أقضى بعضكم إلى بعض هذه كلها يراد بها النكاح يراد بها الجماع قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سقطت قلادة جيد بيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا. أقبل أبو بكر فنكزني نكزة جديدة وقال حبست الناس في قلادة ومن موت لمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح وانتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وهذا الحديث مثل الذي قبله وفي موضوع الذي قبله، ولكنه من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها في قصة حقد القلادة والحقد الذي كان معها، وأنهم جلسوا في الشوارع وأن حدوا أن رجلا معهما، وأن الرجل جاء وطعنها في خاطرتها طعنا شديدا أوجعها شد ذلك عليها ولم تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأنه لما أصبح وليس معهم ما أنزل الله آية تيمم. فتكلم أسيد بن حضار بما تكلم به من الإسادة لهذا البيت المبارك الذي هو بيت آل أبي بكر، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي حصل بسبب أهله الخير الكثير في هذه الأمة. ولذلك هذا الذي حصل بهذا التخفيف والتيسير في مشروع مشروعية التنمر، لأنه حصل والناس ينتظرون هذا العقد، وقد انتهى ما معه من الماء، ليس معه ما يتوضؤون، أنزل الله تعالى آية التيمم. قال باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن فارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد قال وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن فارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية أنه ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ورد هذا الحديث عن المسعود الذي يشيد فيه بهذا الواقف النذير من المقداد الأسود، وأنه لما كان في بدر وقال له المقداد إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا لك ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن امضي فنحن ما فسري عن رسول الله يعني دخل عليه الشروح وسر من هذا الكلام. وهذه منقبة عظيمة للمقداد، وكلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أيضا فيه إشادة بالفضل لأهله، قال أني شهدت موقفا يعني أنه موقف عظيم مسألة عظيم مناسبة عظيمة وموقف عظيم، فهو فيه إشادة بالفضل لأهله وتنبيههم بفضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض، المحاربة لله الكفر به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عوف قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. والتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره وقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد فقالوا قد استوهمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوا واضطردوا النعم. فما يستصأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله. وقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس. قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقى هذا فيكم ومثل هذا. هذه الترجمة تتعلق بقوله إن من جزاء الذين خرجوا من الله ورسوله وكان قبل السلم يقتلوا ويقتلوا وقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه ويقتلوا من الأرض ذلك ومن خلفه في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. وعرض تحت هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في مجلس كان معه جماعة وكان خلفه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي فتذاكروا وتحدثوا وذكروا ما يتعلق بالخسامة وأن الخلفاء أخرجت بها وأن فالتفت عمر إلى أبي قلابة ورمى ظهره قال ماذا تقول يا عبد الله بن زيد وماذا تقول يا أبا قلابة؟ يعني الشك هل خاطبه باسمه أو بكنيته فقال ما أحل الله قتل نفسا إلا نفسا قتلت أو زنت أو من حارب الله ورسوله. قال ما علمت نفسا. قال قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا نفس زنت بعد إحصان ورجل قتل ورجل قتل نفسا بغير نفس ورجل حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد. رجل حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث هنا لأن هذا فيه محاربة وأنه يستحق القتل ثم فقال عنبسة لقد حدثنا أنس بن مالك. قال فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا. قال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا فقال إياي حدث قال عبد الله إياي حدث. ثم ذكر حديث العرانيين قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فتوخموها أصابهم شيء من الوباء فتغيرت أبدانهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم أن يخرجوا مع إبل له وأن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا استصحوا حصلت لهم العافية والصحة بعد أن تداووا بهذا الدواء عالجوا بهذا العلاج الذي هو جلد الأبوال والألبان من الإبل. ثم بعد ذلك نالوا إلى الراعي فقتلوه ومثلوا به فما يتبقى لهؤلاء وقد حصل منهم ما حصل، المعنى أنهم يستحقون أن يقتلوا لأنهم قتلوا وحاربوا الله ورسوله. وهذا أيضا كذلك فيه يتعلق أيضا بالمحاربين وأنهم يقتلون. وجاء أهلها وطلبوا الخصاص من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاهم ذلك وقال كتاب الله الخصاص. وجاء أنس بن نضر وعن مالك بن أنس فقال والله لا تشرك من ربيع، والله لا تشرك من ربيع. قال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله الخصاص، يا أنس كتاب الله الخصاص. فجاء أصحاب الجارية المسؤول منها وتنازلوا عن الخصاص وقبل الأرش وجيع. فقال عليه الصلاة والسلام على إذن ذلك إن من عباد الله من يقسم على الله لا بره، لأن هذا أقسم قسم لا يملكه، لأن كونها لا تشر هذا ليس بيده، وإنما هذا بيد أولياء الجارية. فأولياء الجارية فهذا حلف على أنها لا تشر من ربيع، ليس ذلك ردا لحكم الله، ولكنه أراد أن يحرص على أن تبقى أو تبقى ربيع غير مشهورة في السن، وأن لا يحصل هكذا في السن، وذلك بالحرص والعناية بطلب السماح والعفو من أولئك، لأنه يرد حكم الله ورسوله. فجاء أولياؤها وتنازلوا وعفوا وأخذوا الأرجاء. قال على أهل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لأبر، لأنه أقسم قسما لا يملك، ومع ذلك الله حدث في قلوب أولئك أن يعفوا وأن يتسامحوا فلم يستسمحوا بينه، وتحقق وبر قسم وبر القسم الذي أفل وقدر من أنس بن مالك عن أنس بن مالك. قال باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كتم. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه الآية. هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي في هذا الموضوع أنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إلا تفعل ما بلغت رسالتك. كيف يتصور مع هذا أن يخفي الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا؟ هذا فيه دليل على أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين الناس كل ما شرعه الله تعالى له، وأن الله تعالى أكمل به الدين وأتم النعمة وبلغ البلاغ المبين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مقدمة والسابق أو أعظم الناس قياما بهذا الأمر وأعظم الرسل قياما بهذا الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلهم قاموا بما أوجب الله عليهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقد الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه عليه إلى الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصلحهم لسانا، قد حصل منه البلاغ حصل منه النصح، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وهو أصلحهم لسانا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا ترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، لا يزيغ عن هذه الشريعة عن هذا الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا هالك قد حضر عمر عز وجل وحرمه العوز والضفر. قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيما يبعوه ولا تتبع السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. الاعداد اللي يقولها من هذا الكلام فإن هذا يعتبر له يمين، لكن على الإنسان أنه لا يحرص على أن يستعمل اليمين وأن تكون اليمين على لسانه دائما وابدا، لما عليه معظم اليمين أن لا يستهين بها. وبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مثل قول القائل لا والله بلا والله هذا من مغل يمين، لأنه ليس مما يريد عقله، وإنما كلام لغو يجري على الألسنة الألسنة ما أريد الحلف فيه. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحلف في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. والحديث الأول في إسناد إمامة بن سعير وهو سعير بن سمس ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته لتاريخ التأثير قصة حصلت له وهي أنه أغمي عليه فلم يبقى إلا أن يدخلوه في القبر وأوصلوه إلى القبر فتحرك، ثم بعد ذلك كشفوا الكفن عنه وعادوا به إلى بيته وعاش بعد ذلك، وولد له بعد ذلك ابنه مالك في رسالة الحديث ولد له بعد هذا ابنه مالك، ومالك هذا هو راوي الحديث الذي معنا أن أباه حصل له إغماء وظنوا أنه قد مات وصلوه وصلوا عليه وذهبوا له المقبرة وعند القبر تحرك كشفوا عنه وإذا هو حي وعادوا به إلى منزله وعاش بعد ذلك وولد له بعد ذلك ابنه مالك الذي راوي الحديث حديث عائشة هذا الذي مر. الحديث الثاني أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن أباها أبو بكر رضي الله عنه كان لا يحلف في يمين حتى أنزل الله عز وجل الكفارة، حتى أنزل الله عز وجل الكفارة معناه أنه كان يحافظ على اليمين. في الحديث الأول بيان لغو اليمين وأنه غير معقول وغير منعقد، وأن اليمين المنعقدة هي التي يحافظ عليها صاحبها. الحديث الثاني يدل على اليمين المنعقدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلف على اليمين، إذا حلف فإنه يوفي بيمينه ولا يحنث في يمينه، حتى أنزل الله الكفارة أن الإنسان يكفر عن اليمين إذا يحنث في يمينه ويكفر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتت اليمين وقيت. طلعت الكفارة أخرج من الأيمان المعقودة لأن يتخلص الإنسان منها بأن يكفر، والكفارة هي ما جاء في هذه الآية، ويعف رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن لم يجد قام 3 أيام. التخيير فيها تخيير وترتيب، تخيير بين العسر وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، وبين هذين وبين الصيام خفيف، لأنه لا يقوم الصيام إلا إذا عجز عن العسر والإطعام والكسوة، لأنه مخير فيهما. وقد والثالث مرتب على عدم القدرة على الأولين وهو الصيام. الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ذات أيام وجد وتفاضل حام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام ذات أيام. هل الاتفاق بين الناس إذا حدثتم واحفظوا عنانكم، قولوا واحفظوا عنانكم بعد أن ذكر الكفارة يدل على المحافظة على اليمين. لهذا جاء عن إبراهيم النخعي فيما مضى إذا يأتي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعذبون ألا يستهينوا بالأيمان والعهود حتى يستعظموا ذلك حتى يعتبروا هذا أمرا عظيما. وليس الأمر الهين أن الإنسان يتساهل ويتهاون باليمين ويحلف ولا يبالي ويقف العهد ولا يبالي، وإنما الإنسان يحفظ اليمين ويحفظ العهد إذا عاهد ولا ينقض ولا يغدر، ولكنه إذا حلف على يمين ورأى غير أخر منها فقد شرع الله سبيل الخلاص من ذلك بالكفارة، حيث أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال أحلف على يمين فرأى غير أخر منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يجيب على من في الجامعة وعلى الحظ بين الدين. يعني هذا المتواجد والمقاصة من حقه.